ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، وقد قرأنا ما ذكر من الأحكام التي تضمنتها سورة الفاتحة، ونبدأ بقراءة الأحكام التي ذكرها في سورة البقرة. قال رحمه الله: اعلموا وفقكم الله، قولوا آمين، اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن، سورة البقرة من أعظم سور القرآن، ولعظيم فقهها أقام عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما 8 سنين في تعلمها. ابن عمر قعد 8 سنين يحفظ في البقرة ويتعلم ما فيها من فقه وأحكام لعظيم شأنها. وهي سورة ذات فضل، ومما ورد في فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. فاقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، حصنوا أنفسكم بها، حصنوا أنفسكم بذكر الله، بقراءة كلام الله عز وجل. لكن أحب أن أنبه إلى أن كثيرا من الناس ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله ولا رسول به، فكثيرا من يقول أنه يقرأ البقرة في بيته كل يوم، ليه؟ تحصنا وتحرزا من الشيطان. مش للدرجات، مش للدرجات، حصن نفسك بذكر الله بقراءة البقرة وغيرها، واعلم أن بسم الله وحدها عند دخولك تطرد الشيطان. إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، وحضر طعامه أو عشاؤه فذكر اسم الله، قال الشيطان العواني: لا مبيت لكم ولا عشاء. اقرأ القرآن في بيتك، وخصص البقرة، الذين اتخذوا سورة البقرة وردا يوميا لا يختمون القرآن، لا يختمون القرآن، سورة البقرة جزئين ونص، فلما يقرأها كل يوم مش هيقرأ غيرها، فانت كده عطلت نفسك عما هو مشروع في حقك. المشروع انك انت تختم القرآن، واقل شيء في الشهر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لعبد الله بن عمرو: اقرأ كل شهر، ده الحد الأعلى، أقصى حاجة، ما يفوتش شهر إلا أنت خاتم، وبعدين تنزل بقى أقل أقل أقل، وما فيش أقل من 3 أيام. فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المؤمن القرآن في أقل من إيه؟ من ثلاث. قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فعندك همة، اختم كل 3 أيام، اختم كل أسبوع، كل 10 أيام، أقصاها ما يعديه الشهر أنت وخاتم من الفاتحة إلى الناس. فما تشغلش بالك بقى بصوت البقرة عن إيه؟ عن القرآن كله. اجتهد، اختم كل 3 أيام، بدأ كل 3 أيام بتقرأ القرآن بصوت البقرة مرة، لكن لا تترك القرآن من أجل البقرة وحدها. قال: وفيها أحكام، يقول: الذي حضرني من أحكامها 90 آية. من سورة البقرة يتكلم الإمام القاضي بن عربي عن 90 آية فيها أحكام في سورة البقرة. الأولى: الذين يؤمنون بالغيب والإيمان معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، الإيمان معناه التصديق. والغيب قال فيه أقوال، فيه أقوال، وأحسنها أن أصل الغيب الإيمان بالله عز وجل، لأنه لم ير أحد ربه، وإنما أقام الله تبارك وتعالى لعباد أصحاب الفكر وأصحاب العقول وأولي الأحلام والنهى، أقام لهم الأدلة الدالة عليه سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا آمنت بالله آمنت بما أخبر الله به من الملائكة ومن الجنة ومن النار مما غاب إيه؟ مما غاب عنك. فأنت آمنت بالله فآمنت بما أخبر الله به من الإيه؟ من الغيب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله الآية الثانية قوله سبحانه ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، قال يقيمون معناه إيه؟ يقيمون الصلاة، قال فيه قولان. الأول يديمون فعلها في أوقاتها، يديمون فعلها في أوقاتها، من قولك شيء قائم أي دائم، شيء قائم يعني إيه؟ يعني دائم. فإقامة الصلاة معناها الإيه؟ المداومة، إيه؟ المداومة عليها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إيه؟ دائمون. يعني اللي بيصلي ويقطع لم يقم الصلاة، اللي بيصلي ويقطع لم يقم الصلاة، يعني يصلي كده حسب الفضة، حسب الفضة، فاضي يصلي مشغول ما يصليش، لم يقم الصلاة، لأن الصلاة ما فيهاش بقى يعني النهاردة مش فاضي. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى معنى إقام الصلاة يعني المداومة عليها، والمداومة على في إيه؟ في أوقاتها. يعني واحد كل يوم بيصلي الفجر بعد طلوع الشمس، هل هذا أقام الصلاة؟ ما أقام الصلاة. واحد بيصلي الصبح يروح الشغل ويجي بعد العصر من الشغل يتغدى ويصلي الظهر والعصر، ويمكن يقول يا أولاد أنا تعبان شوية حريح شوية وصحوني كده، فيصحى بعد المغرب يأخذ الظهر والعصر والمغرب، هل هذا أقام الصلاة؟ ما أقام الصلاة. يبقى يقيمون الصلاة الأول يديمون فعلها في أوقاتها، والمعنى الثاني يقيمونها بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. والقولان لابد من إيه؟ منهما، لا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني واحد بيصلي كل يوم خمس صلوات وما بيسيبش ولا صلاة بس بينقرها نقرا، ها الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر، هل هذا أقام الصلاة؟ ما أقام الصلاة، ما أقام الصلاة. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاة، قالوا كيف يسرق رجل صلاة رسول الله؟ قال لا يتم ركوعه ولا إيه ولا سجده. وحديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين استعجل فيهما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كل مرة ارجع فصلي ثلاث مرات قال علمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا أو تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هذه إقامة الصلاة. الذين يقيمون الصلاة يقيمونها في أوقاتها ويقيمون بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وإلى هذا المعنى أشار عمر رضي الله عنه بقوله من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ إيه؟ دينه. ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها من الدين أضيع. والله تعالى قد توعد الذين أضاعوا الصلاة فقال بعدما مدح النبيين قال فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ما المراد بالنفقة؟ ما المراد بالنفقة؟ قال اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال. ومما رزقناهم ينفقون، إيش النفقة؟ قال القول الأول أنها زكاة المفروضة، والقول الثاني أنها نفقة الرجل على أهله، والقول الثالث هي صدقة التطوع، والرابع أنها وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة، ففي المال حق سوى الإيه؟ سوى الزكاة. الخامس أن هذه الأقوال منسوخة بالزكاة، يعني هي المراد بإيه؟ الزكاة وحدها. قال والتوجيه أن النفقة تشمل كل هذه الأقوال، النفقة تشمل كل هذه الأقوال. نفقة تشمل الزكاة الواجبة المفروضة، تشمل صدقة التطوع، تشمل نفقة الرجل على زوجه وأهله ووالديه وأقاربه ممن تجري نفقتهم، تشمل صدقة التطوع، تشمل الأشياء العارضة، عرضت للمسلمين حاجة ملحة، ما تقولش خلاص أنا طلعت الزكاة، لا، في المال حق إيه؟ سوى الزكاة. نعم. قال إذا تأمل اللبيب المنصف تحقق أن الصحيح المراد بقوله سبحانه يؤمن بالغيب كل غيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كائن، وقوله يقيمون الصلاة عام في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وقوله ومما رزقناهم ينفقون عام في كل نفقة وليس في نفقة مخصوصة. يبقى أقاموا الصلاة المفروضة والتطوع، وأنفقوا مما رزقناهم زكاة والنفقات الواجبة حتى نفقة الحيوان، ملكك الله تعالى حيوانا فنفقته واجبة إيه؟ عليك. لو أعطاك الله خادما يخدمك فنفقته واجبة إيه؟ عليك. فكل هذا داخل في قوله مما رزقناهم ينفقون. وقد انتهينا من درس التفسير في الكلام عن الإيه؟ النفقة وثوابها، فالبخل والإمساك بعد ذلك مذموم، مش محل. بعد ما سمعنا ما سمعنا البخل والإمساك مش محل. الآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال رحمه الله المراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأسروا الكفر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذا جاءك منافقون قال نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقالوا بألسنتهم آمنا وقد كفرت قلوبهم. قال أظهروا الإيمان وأثروا الكفر واعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم أشهرهم، اعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى وهو منزه عن ذلك، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. احفظ العبارة الجميلة دي، الجهل بالله مشكلة والعلم بالله نعمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الجاهلين بالله وما قدر الله وما قدر حق قدره، ما عرفوه فلذلك لم يعبدوه، ولو عرفوه لقدروا حق حق قدره. طب الآية دي بيقول فيها دفع النفاق والمنافقين، بيقول فيها حكم ما هو الحكم المتعلق بهذه الآية؟ قال الحكم المستفاد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثره. المنافق ده أشد كفرا من ممن صرح بالكفر بلسانه. طب ده الكافر أهو، لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، أرجحها أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لمصلحة وتألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه، وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال وقد سئل أن يقتل فلان المنافقين قال أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا لهم. أجرى الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه بالسنة التي لا تبديل لها. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول يا مرحبا أهلا وسهلا أخونا لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن كان في باطنه خلاف ما أظهر، ولكن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لما أسامة قتل في بعض الغزوات الرجل الذي أعمل سيفه في المسلمين، قتل كثير مسلمين، فأسامة استحر كده أخذته الحمية لإخوان الذين قتلوا، رجل واحد قتل فلان وفلان وفلان عايز يفعل لإخوانه، تخبى وراء الشجرة وانتاز فرصة سعد غفلة من ذلك الرجل، فلما اقترب منه رفع عليه السيف، فلما رأى الرجل السيف فوق رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قال ما خفت السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ أنت مالك ومال قلبه؟ قالها بلسانه ونقبلها، والله يحاسب الجميع يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.